قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني لا إله إلا الله فعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما امتثالا لأمر الله إذ الله أمر بذلك ورغبة في الأجر والثواب إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا وبعد أيها الإخوة فدائما نذكر بكتاب ربنا ونذكر بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولقد قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فلا شيء من هذا الكتاب العزيز نذكر به ونتذكر نحن كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة الأنعام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي وأنذر بالقرآن أهل الإيمان الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون فحثنا الله على الإنذار بالقرآن إذ قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ثم رسم لنا منهج حياة في اتخاذ الأخلاء والأصدقاء إذ الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها أي اجعل هؤلاء أهل مجالستك اجعل هؤلاء أصدقاء لك اجعل هؤلاء مقربين منك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وبلال وعمار ونحو هؤلاء من الضعفاء كابن مسعود واثنين آخرين جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عفوا قالوا يا محمد اطرد هؤلاء عنك، لا يجترئون علينا، أي كيف نجلس نحن وهم في مجلس واحد عندك، اطردهم لعلنا نفكر في الإسلام حتى لا يجترئون علينا. فحدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فنزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إذا أبعدتهم عنك وإذا طردتهم من مجالسك ستكون حينئذ من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي ابتلينا بعضهم ببعض واختبرنا بعضهم ببعض، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ليقول أهل الشرك أهؤلاء الضعفاء الفقراء اختارهم الله من بيننا ليكونوا على خير وعلى إيمان. قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، فقراء كانوا أو أغنياء، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا رحب بهم فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هكذا رحب بهم وافتح الباب لهم وبشرهم أن المسيء منكم إذا تاب وأصلح فليبشر بمغفرة الله له وبرحمة الله له، بشرهم وافتح أمامهم الأبواب. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، استقبلهم بالتسليمات والترحيبات قائلا لهم مبشرا: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة وكل من عصى فهو جاهل ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، بشرهم بمغفرة الله سبحانه وتعالى لهم ورحمة الله عز وجل بهم. ثم قال تعالى في آية جديرة بالتأمل، جديرة بالتدبر، وكذلك نفصل الآيات، نفصل بعضها عن بعض، نجعل بينها فواصل، وكذلك نفصل الآيات لعلة من العلل ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتتضح طريق أهل الإجرام وطرائق أهل الإجرام. فجدير بنا في هذه الآونة وفي كل آونة أن نقف على سبل أهل الإجرام، فقد كثرت الطعون في الدين وكثر التشويش على الإسلام من القريب ومن البعيد، وممن لاجوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا أن الشيطان أعماهم وأعمى بصائرهم، أعني بصائر أقوام منهم، فسلكوا مسلك أهل النفاق الذين قالوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فأقول وبالله تعالى التوفيق، لزاما أن نقف على سبل أهل الإجرام حتى نكافح عن ديننا وننافح عن ديننا في وقت أجهز فيه الإعلام الفاسد على معتقدات المسلمين، يشوش على الحقائق ويلقي بالشبهات ويقذف بالشهوات، وهذا مسلك سلكه أهل الإجرام آنفا، هجوم على أصول الدين، هجوم على رسل الله الكرام، وصف الصالح بالإفساد ووصف المفسد بالإصلاح مسالك سلكت ذكرها الله في كتابه بيانا وتحذيرا. أعود قائلا قال تعالى ذكره: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن سبل المجرمين لصرف الناس عن دينهم من سبلهم لذلك إلقاء الشبهات وتزيين الشهوات، هذه بعض سبلهم. ولا يخفى عليكم ما ترونه من تزيين للشهوات وتزيين المحرمات في إعلام فاسد على مستوى العالم أجمع. الآن تخرج نسوة عرايا أو شبه عرايا كاسيات عاريات تدمر الأخلاق وتحطم القيم. فحتى الشيخ الكبير الذي انقطعت حاجاته في النساء أصبح ومع هذه المناظر المثيرة يتلوى ويتألم ويهم أن يقع في الحرام، فضلا عن الشباب الممتلئ حيوية ونشاطا. فزينت الشهوات، زينت الشهوات، وتفنن أهل الإجرام في تزيين الشهوات لإيقاع الشباب في مضلات الفتن. فأصبح الشاب الفتي معرضا عياذا بالله للوقوع في الكبائر فضلا عن الصغائر، ويسرت له السبل فيفتح التلفزيونات كما ترون على كل الشاشات يرى ما يدمر الأخلاق ويفسد القيم، فضلا عن فتيات متسكعات في الطرقات يلبسن أسوأ ثياب فيجسدن الأجسام ويظهرن الخفي المعين على ارتكاب الفواحش عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولم يتعرض أحد لنقد هؤلاء ولا ذكرهم بما يحذرهم من عذاب الله، إنما بدأ انتقاد الصالحات المتحجبات المتعففات السائرات على درب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفن بشر الأوصاف، بالرجعية أحيانا، بالتخلف أحيانا، بالصفات المشينة التي تنفر الناس عن سلوك نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنات. وفي ذات الوقت شبهات تلقى حول الكتاب العزيز وحول سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فتؤول الآيات وتفسر الآيات من قوم جهلة الرعاع لا علم لهم بالدين ولا أخلاق عندهم ولا قيم، يفسرون كتاب الله بأقوال لا أصل لها ولا أساس. فيخرج مذيع فاجر أحمق لا دين عنده ولا علم عنده ولا إيمان ولا يستحق أن يذكر اسمه، فيعبث بكتاب الله ويطعن في المكرمين والمقربين الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يطعن في الصحب الكرام الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يطعن فيهم أقوام لا خلاق لهم من مذيعين على شاشات التلفاز، وكما قال القائل: أتانا أن سهلا ذم جهلا أمورا لا يدريهن سهل أمور لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. فأصبح ينال من الصحب الكرام خاصة الخليفة البار الراشد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فتحت في أزمنته دول فدخل أهلها في دين الله أفواجا، فلله ضره ولله حظه العظيم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهل نحن وخاصة نحن كمصريين إلا من ثمرات أمير المؤمنين عمر؟ فقد فتحت مصر في زمانه رضي الله عنه، وأتى إلى بلادنا عمرو بن العاص الذي كان سببا في إخراج آبائنا من الظلمات إلى النور، في إخراج أجدادنا من الظلمات إلى النور. وعمر إنما هو ثمرة من ثمرات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجزاهما الله عنا خير الجزاء، جزاهما الله عنا وعن آبائنا وعن أجدادنا خير الجزاء. وإلا أين كنا إذا لم يفتح الله مصر على أيدي هؤلاء؟ كنا في ضلال يؤول بنا الضلال إلى الجحيم. فكان من حقهما علينا أن نشكر لهما وأن نثني عليهما، جزاهما الله وسائر الأصحاب الكرام عنا خير الجزاء. تبع قوم المتشابه من الكتاب العزيز والسنة المباركة، كما هو دأب الزائغين على الدوام. دأب الزائغين ترك المحكم واتباع المتشابه، ترك المحكم واتباع المتشابه. وشاء الله وقدر أن يكون من كتابه الكريم محكم ومتشابه، والمتشابه يرد إلى المحكم. وكذا في أحاديث رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى ذكره: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فشاء الله أن يكون من الكتاب العزيز متشابه، شاء الله ذلك وقدر، ومنه المحكم. فالمشكل عند أهل الإيمان من المتشابه يرد إلى المحكم. فإذا على سبيل المثال قرأنا عن عيسى عليه السلام إنه روح الله، اشتبهت على البعض فردها إلى قوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ردها إلى قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ردها إلى قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إذا اشتبه عليك قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ونفى به قوم عذاب القبر. وثم توجيهات كثيرة للآية، لكن ردها إلى الواضح الصريح من قول الرسول: عذاب القبر حق، إلى الواضح الجلي من قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ردها إلى الواضح. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تفسقون. فرد المحكم إلى المتشابه. لقد طعن الطائنون من هؤلاء الشراذم الجدد ومن المذيعين الذين لا خلاق لهم ولا دين لهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين البخاري ومسلم. وطفق قائل يقول: كيف يكون في البخاري أن حمزة شرب الخمر ثم ثمل حتى بقر بطون الإبل فنقول وبالله التوفيق: لا يخفى عليكم جميعا أن الخمر كانت مباحة في صدر الإسلام. قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ثم ضيق الخناق لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم ضيق الخناق يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ثم جاء بعد وفي أواخر ما نزل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قبل ذلك كان الخمر مباحا، فلا مانع أن يشرب حمزة الخمر وأن يشرب أنس الخمر، أن يشرب حمزة الخمر وأن يشرب أنس الخمر وأن يشرب طلحة الخمر قبل نزول آية التحريم. فنحن عباد لله نمتثل ما أمر ونستبيح ما أباح، هذا عن ديننا. فالآن شبهات تقذف حول البخاري للطعن فيه ومن ثم لإسقاط سنة رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فاتباع الشبهات وتزيين الشهوات من طرائق أهل الإجرام، من طرائق شياطين الإنس وشياطين الجن لصرف الناس عن دينهم، ومن طرائقهم لصرف الناس عن دينهم مبدأ فرق تسد، المبدأ الشهير الذي سلكوه ويسلكوه وسلفهم في ذلك فرعون، إذ الله قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فالشاهد من ذلك: وجعل أهلها شيعا، فمزقت أمة محمد كما ترون إلى دول، وبعد الدول إلى دويلات صغيرة، وبعد الدويلات إلى قوميات، وإلى نعرات جاهلية، إلى نعرات جاهلية، حتى يسهل على أهل الكفر في أوروبا وأمريكا أكل دويلة دويلة وإشعال الفتن فيما بين بلاد المسلمين. ففرق تسد، فرق تسد مبدأ سلكه أهل الإجرام. وإما يتأسف عليه أن هذا المبدأ استطاع أهل الباطل أن يزرعوه بين الطوائف الصالحة حتى الطوائف السنية، فأصبح بعض إخواننا المتدينين يصف الآخر ولأتفه سبب بأن هذا مبتدع وهذا ضال، وتفرغ بعضهم للنيل من بعض، ووقف أحدهم بالمرصاد لأخيه المسلم ينظر ما الزلة التي سيزل بها لسانه حتى يجاهر به، فترك أهل الأوثان واتجه إلى أهل الإسلام طعنا وتجريحا وتبديعا وتضليلا، وترك أهل الباطل وترك أهل الأوثان وأهل الصلبان يفعلون ما يريدون، ما نال منهم بكلمة واحدة ولا وجاهم ولا أرشدهم، وترك الطائفين بالقبور كالسيد البدوي الذي يدعى من دون الله وغيره، واتجه إلى إخوانه الموحدين ينظر سقطات الألسن ويصف كما زين له شيطانه إخوانه بالتبديع والضلال والانحراف، وبأنه أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. هكذا نجح أعداء الله في تكوين فئة كهذه الفئات المبدعة المضللة التي هي وليدة جماعات التكفير التي تكفر المسلمين، فأصبحت ثم جماعات تبدع ولأتفه سبب ولاختلافات فقهية متحملة أهل الخير وأهل الصلاح. فمبدأ فرق تسد سلكه أهل الكفر من المبادئ التي سلكها أهل الإجرام كذلك تجويع الشعوب لصرفها عن الدين. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل النفاق: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على الصالحين حتى ينصرفوا إلى أعمال فينشغلوا بلقمة العيش عن التدين وعن التعبد وعن الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمنهج مسلوك أيضا سلكه الشيعيون والاشتراكيون المنحرفون، ألا هو منهج تجويع الشعوب وتجويع الناس. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينشغلوا بلقمة العيش عن دينهم وعن الجهاد في سبيل الله عز وجل. فتفطنوا أيها الإخوة لذلك. طائفة أخرى تسلك مسلكا للطعن في الدين، تؤمن أول النهار وتكفر آخرة، تظهر حبها للإسلام صباحا ونقمتها على الإسلام مساء. قال تعالى ذكره: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون. أظهروا لهم أن دينهم حسن وأنكم اعتنقتموه في الصباح وفي المساء، اتركوا هذا الدين، قولوا رأينا فيه مثالبا ورأينا فيه معايبا حتى يشككوا في دينهم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا أي ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله والهدى الآيات. فتفطنوا أيها الإخوة لما يكاد لكم، فنحن في زمن أصبح التقي البار يوصف بأنه شرير مفسد، وأصبح المفسد يوصف بأنه مصلح، وكان هذا في الأزمنة السابقة. قال قوم فرعون لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ وصفوا موسى بأنه مفسد. وقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فنحن في أزمنة الموازين فيها تختل، الموازين فيها تختل، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. أصبحت هناك أمور مقلوبة وموازين مقلوبة، والحكم على كل ذلك بالخطأ أو بالصواب إنما يكون من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله. فلذا لزمكم أن تتفقهوا في الكتاب العزيز وتتفقهوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعضون عليها بالنواجذ حتى تستبصروا، تعلموا أين الحق وتعلموا أين الباطل. فكل نازلة وكل مقولة اعرضوها على كتاب الله، اعرضوها على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ثم تعلموا خطأها وتعلموا صوابها، تعلموا الصواب من الخطأ. لا تأخذوا دينكم من مذيع لا إيمان عنده ولا ديانة عنده، مذيع قابل للرشوة من الشيعة البعداء البغضاء، كي يشوه جمال الإسلام وكي يطعن في صحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأصبح الشيعة يستأجرون عددا من المذيعين الذين لا دين لهم ولا خلاق لهم، يستأجرون عددا من المذيعين كي يطعنوا في صحابة رسول الله، كي يطعنوا في صحيح البخاري، كي يطعنوا في صحيح مسلم، كي يطعنوا في التابعين الذين دارت عليهم الأحاديث. استأجرت الشيعة البعداء البغضاء أقواما كثيرين للقيام بهذه المهمة لتدمير أهل السنة والجماعة، ولصرف الناس عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيرهم من الأراذل والأشرار. فننتبه يا بارك الله فيكم إلى ديننا وما يكاد لنا به، فلنقبل على تعلم ديننا ولنحافظ على أخوتنا، فإن الله قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. جدير بنا أن نقبل على تعليم الناس، تعليم الناس كتاب الله، تعليم الناس سنة رسول الله. فالهجوم على الثوابت الآن هجوم شرس، ولكن عزاؤنا والحمد لله ونواسى بقول الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. والحق بإذن الله سيجيء، والباطل بإذن الله سيزهق، كما وعد ربنا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن أقواما استغلوا الخلافات السياسية وجهوها لصالحهم، لصالح طعنهم في الدين، فرأوا أن هجوما على طائفة من المسلمين قد تم، فاتخذوا من ذلك ذريعة للنيل من الدين ومن أصول الدين، بل وبدأ الهجوم لا يتجه إلى الإخوة الصالحين فقط، إنما بدأ يتجه حتى إلى الأزهر، وبدأ هجوم شديد على الأزهر لا لشيء إلا لكونه يمثل شيئا عن الإسلام في مصر، فبدأ أيضا هجوم عليه وتشويه لمناهجه بلا بينة ولا تثبت. فلننتبه جميعا لما يكيد به الكائدون لديننا، ولنثبت على كتاب ربنا، ولنثبت على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سائلين الله الثبات. أعود مذكرا، لقد قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فانتبهوا لما يكاد لكم، فالإجرام من الإعلاميين على وجه الخصوص يظهرون للناس الحق أنه باطل، والباطل أنه حق، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فتفطنوا لذلك، تفطنوا إلى أن هناك مستأجرون وقنوات استأجرت لبث فكر التشيع البغيض في الناس من خلال أقوام تواطؤوا فيما بينهم على النيل من سنة رسول الله، وعلى النيل من منهج أهل السنة والجماعة. هذا، ولنسأل الله السلامة والثبات، ولنسأل الله أن يبصرنا بديننا، ولنسأل الله أن يرزقنا مسالك الراسخين في العلم القائلين: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ومع ما ذكر من آيات من كتاب الله لا غناء لنا أيضا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعرفون أن أداية النبي محمد صلى الله عليه وسلم منها أداية بجلب خير نؤمله ونرجوه، ومنها أداية بصرف شر وقعنا فيه أو نخشى وقوعه. فأداية الرسول في الجملة على أربعة أنحاء: في جملة الكتاب العزيز والسنة المباركة، الأداية على أربعة أنحاء: أداية دعاء بتحصيل خير نريده، كما نقول: يا رب ارزقنا، يا رب انصرنا. أداية بالحفاظ على الخير الذي نحن فيه: اللهم بارك لي فيما أعطيتني، ونحو ذلك. فهذان اتجاهان: دعاء بجلب الخير، دعاء بالمحافظة على الخير الذي أنا فيه، وتعوذات: تعوذ بالله من شر قادم، وتعوذ بالله من شر نحن فيه. فنعوذ بالله من الشرور كلها. تتعوذ بالله من شر قادم، كتعوذك من النار، كتعوذك من بلاء تخشى أن يقع بك. تعوذ بالله دعاء بصرف شر أنت واقع فيه. فهذه الأربعة صور للأداية: أداية بالخير تحصيله والمحافظة عليه، دعاء بصرف الشر الذي سيأتي أو الذي أنا فيه. فذكروا بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام، حديث بطلب الخير: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أدعية جامعة، أسألك الهدى لكل خير والتقى في كل أمر والعفاف عن المحرمات عموما، من زنا وفواحش، من مال محرم، من قول محرم. أسأل الله أن يجعلكم أعفة، أعفة في مطعمكم، أعفة في مشربكم، أعفة في مقولاتكم، أعفة عن الفواحش، أعفة عن كل ما يشين، والعفاف والغنى، الغنى بصوره التي لا تضر، غنى النفس، الغنى عن العباد، الغنى بعمومه الذي ينفع. ومن تعوذات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، سواء الصفات الجبلية التي في الشخص أو صفات الأعمال، أعوذ بك من العجز، أن يلم بي مرض فيعجزني عن القيام بحقوقك يا رب، أو عن القيام بحقوق العباد، أو عن أداء حقوق العباد. والكسل، قد يكون الشخص صحيحا سليما معافى ولكنه كسلان، وهذا مرض، والعياذ بالله. الكسل مرض، والكسول رجل مريض. فالكسول كثير النوم، كثير الأكل، كثير النوم، يأكل كثيرا ومن ثم ينام كثيرا، ويكسل عن أعمال الخير. الرسول تعوذ بالله من العجز الذي وصف جبلية، أو قد تكون جبلية بمرض ألم بك فأعجزك عن قيام الليل، أو أعجزك عن غير ذلك. والكسل الذي هو من المكتسبات، أو من المكتسبات، ولا شك في أنه مذموم. فنتعوذ بالله من العجز والكسل ومن الهم والحزن، فقد تصاب بالهم، تصاب بالهم فيقعدك الهم عن أعمال البر. قد تصاب بالهموم والأحزان لما تراه من حولك، فتنظر من حولك ترى تكالبا على الإسلام، وترى الأمم تتداعى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ترى الأمم تتداعى، فتصاب بالهموم، هموم تقعدك. ولكن المؤمن لا ييأس أبدا من رحمة الله، فاخشى أن تقع في كبيرة وأنت لا تشعر، ألا وهي كبيرة اليأس من رحمة الله. قد قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال حفيده يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فتعوذوا بالله من الهم، وأيقنوا بأن العسر يتبعه يسر، أيقنوا بأن كل نازلة لها بإذن الله انكشاف. فالذي قال فإن مع العسر يسرا أكده بقوله: إن مع العسر يسرا. وفي الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وغيره: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، والحزن كذلك تعوذ بالله منه، لا تكن دوما محزونا، فالحزن الشديد يؤثر عليك، ولكن ارجو ما عند الله من الخير، واعلم أن الله لن يضيع أولياءه، أعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أولياءه. فلا تكن دوما حزينا، كئيبا، مهموما، مغتما. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والجبن والبخل. لا تكن جبانا، لا تكن جبانا خائفا من أي شيء، كن شجاعا واثقا بالله. فلم يزل العلماء ولم يزل العقلاء فضلا عن النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تذم الجبن والجبناء، وما زال الناس يذمون الجبان. فكن شجاعا، شجاعا في كلمة الحق، شجاعا في عمل الحق. لا تستمع إلى المرجفين، كلما أرجف قوم خفت وبقيت في مكانك، كلا بل واصل عمل الخير. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأكثر منها حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم. فكن واثقا بالله، إنه سمع صوت فزع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا فرسا لأبي طلحة عريا ليس عليه سرج، وانطلق به أسرع الناس نحو الصوت فلم يجد شيئا فرجع، وأهل المدينة يستقبلون، فقال ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس سريعا ولم نجد شيئا مقلقا. فرسولنا كان أشجع الناس، فلا تكن جبانا خوافا، كلما قال لك شخص كلمة خفت وانكمشت ونمت في بيتك وتخلفت عن الجماعات وتركت سنة الرسول محمد، لا تكن هكذا، فهذا جبن. والجبان مذموم، مذموم في الكتاب ومذموم في السنة. في الكتاب العزيز المنافقون هم أهل الجبن، يحسبون كل صيحة عليهم، إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. فلا تكن جبانا، لا تكن خوارا، خوارا أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل. لا تكن بخيلا كذلك، بل كن كريما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله؟ قالوا سيدنا هو الجد بن قيس، لكن فيه صفة ذميمة، صفة البخل. قال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو رجلا كريما دوما يولم على أزواج النبي كلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكونوا بخلاء، لا تكونوا بخلاء بكل صور البخل. فمن البخل أنواع، أبخل الناس من بخل بالسلام، البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، البخل بالزكاة يورث والعياذ بالله. شجاعا أقرع يلتف حول رقبتك يوم القيامة، يدخل فمك يشرسل الشدق إلى القفا والشدق الآخر إلى القفا. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين أي ثقل الدين، فقد يستدين أحد ديونا شديدة تسقله وتكاد أن تكسر أضلاعه. وضلع الدين وغلبة الرجال، نعوذ بالله منها. غلبة الرجال أن تقهر ولا تستطيع الانتصار، كأن يقتل أخوك أو يقتل أبوك وأنت ترى القاتل يمشي في الناس ولا تستطيع أن تنتصر منه. فهذه من غلبة الرجال. رسولنا كان يتعوذ من غلبة الرجال ومن قهر الرجال، فتعوذوا بالله مما تعوذ به رسولكم، واسألوا الله مما سأله به رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، فاستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا في هذه الأوقات بالله قائلين حسبنا الله ونعم الوكيل. كونوا جندا لله، كونوا أنصارا لله سبحانه وتعالى. ليست نصرة الدين بمتوقفة على شيخ يخطب في مسجد أو على داع يدعو في محاضرة، بل نصرة دينكم هي مسؤوليتكم جميعا، كل بحسبه، إما بماله، بكلمة طيبة، بهداية لضال، بحنو على مسكين، بإرشاد لجاهل. مسؤولية الدين ونصرته مسؤوليتنا جميعا، فكن جنديا لله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله والله يعصمك من الناس، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كن داعيا إلى الله، كن جنديا لله، لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع. كن رجلا مسلما ناصرا لدينك واثقا بربك، لا تكن همتك همة البهائم، أكل وشرب وانتفاخ بطون وبعد جماع ونوم، لا تكن هذه همتك. إن لربك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لولدك عليك حقا. أعط الحقوق لأصحابها. ما الفرق بينك وبين البهيمة التي تأكل وتشرب وتنام وتجامع؟ ما الفارق؟ إذا لم تكن مكرما، وأي تكريم أعظم من تكريمك بالإسلام وأعظم من تكريمك بالإيمان؟ فاستعينوا بالله واصبروا وقوموا بما أوجبه الله عليكم من نصرة دينكم. لا ندعو إلى سفك دماء أبدا، نعوذ بالله من سفك الدماء، نعوذ بالله من أن تسفك دماء المسلمة بغير حقها، ولا ندعو إلى فتن أبدا، ولكن ندعو إلى ثبات على ديننا ودعوة إلى ديننا بالحكمة وبالموعظة الحسنة امتثالا لأمر الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيا بارك الله فيكم، شرفوا أنفسكم بهذا الدين، شرفوا أنفسكم بحمله وبنصرته وما يفعل من خير، فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ارزقنا بصيرة نتفقه بها في دينك وفي سنة رسولك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أولي الأبصار، اللهم اجعلنا من أولي الألباب، اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعلنا للخائنين خصيما ولا للمجرمين ظهيرا، بل اجعلنا أولياء لأهل الصلاح، أولياء لك يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظنا جميعا بحفظك، وانصرنا جميعا بنصرك، وجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منا وما بطن. اللهم اسكننا الفردوس. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وفرج كروب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجمع بين قلوب أهل مصر والمسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك. اللهم اجمعهم بعد فرقة يا رب العالمين، وردهم إلى الهداية يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض ديننا عنا وعن المدينين، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. بارك الله فيكم وفي بلدتكم وهب المسيئين منكم للمحسنين. اللهم آمين. وصلوا وسلموا على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يغنمكم الله صلاة منه عليكم. سلموا على البشير النذير تسليما، وأخر الصلاة.